فما نعترض عن البدع في اشياء محدثه في الدنيا. فكلما كلمناهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم اعلم بشؤون الدنيا مخترعه اي ليس عليها برهان. لغه الشرعيه اي فيها شبه من الادله الشرعيه الذين مثلا يذكرون الله عز وجل عن طريق التلاوه يوم التلاوه. اصل الذكر الذي يفعلونه مشروع لكن الطريقه التي يذكرون بها غير مشروعه فهي تضاهي الشرعيه من هذا الباب. لا هو مطلوب المبتدع اننا لا نزعم ان المبتدع يريد ان يغير دين الله. لا بل هو يريد بهذا ان يتقرب الى الله اكثر. لكن هل تسعى كهوليته هذه؟ الجواب لا. كما يقول الناس طريق جهنم من آل بالنيات الصالحة. وأجمل من هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لا يدعوه. لأننا كنا منتهدا فهدانا الله للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا التمسنا الخير في غير طريقه ضللنا. إذا كل خير لم يكن من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم فليس من الخير وان ظنناه كذلك. فمن المبتدع الا وهو يريد ان يتقرب الى الله تبارك وتعالى ببدعته. اذا هو يظن انه احسن الصنيعه بهذه القربة. الخادم الذي يخدم المقبول اي رجل مدفون تحت قربة. الخادم الذي يخدمه هل سقط ان يخرج من دينه لذلك؟ الجواب لا. هل يظن انه ماثور على ذلك؟ الجواب لا. لذلك هو يبالغ في تنظيف الطريق وفي العنايه به على اعتبار ان هذه خدمه لاولياء الله. ويمسك عليه الشيطان تساوي الخدمه لهذا المقصود مع الخدمه للعلماء الاحياء. يقول لو ان عالما جليلا خدمته كنت ماجورا على ذلك. اي فرق بين ان تخدم وليا من اولياء الله وعالما من علماء المسلمين. اذا هو يظن انه يحسن الصنع لهذه الخدمه. لذلك اذا قلت له لا تخدم الطريق لان هذا لا يجوز ما ترك خدمه الطريق ابدا لانه يعتقدها دينا وقربه الى الله. فهذا كما لو قلت لعالم من علماء المسلمين دع تعليم الناس. يقول لا ادع تعليم الناس ابدا انه قرب الى الله عز وجل. هذا هو معنى الايه قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا. وجاءت لفظ الاخسر صيغه مبالغه اذ ليس منافا هو اخسر من هذا الانسان. لماذا؟ لان طرق الرجعه كلها مسدوده بالنسبه له. طرق الرجعه مسدوده لانه يعتقد انه يتقرب الى الله. فإذا سددته ظن أنك تريد أن تسحبه من طريق الله عز وجل. لذلك كان ذلك أدعى له أن يستمر. لذلك كان أخسر الناس. وهذه الآية هو هذه الآية الآية حجة على أن المبتدع أشر من العاصي. العاصي أشر العاصي أخف من المبتدع. لأن العاصي يعلم ولو بنسبة جزئية ضئيلة أنه ليس على الحق. فالله تبارك وتعالى لما خلق الناس جعل فيها وجعل في أنفسها ضميرا. وذلك للرجل الجاهل الذي لا يدري شيئا يأتي ليسأل عن شيء في قدره وهو لا يعلم أحلال أم حرام. كم ما الذي أهاد فيه هذا السؤال هذا الضمير؟ إن هو داعي الله في نفس كل مؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام. فما من معصية إلا والعبد يعلم أنها معصية سواء علما كليا أو جزئيا. لذلك يمكن أن يرجع عن المعصية إذا وجد رجلا قويا خافض فيه محكا إيمان. يمكن أن يرجع بخلاف العرف المبتدع الذي يتعبد الله للعدل. ومن أظهر التمائل على التفريق بينهما العاصي فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا يدعوه عبد الله وكان يلقب حمارا وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم طريق كثير إما يضحكه بقوله أو بفعله وكان يشرب الخمر وشربها أكثر من مرة وحث أكثر من مرة فجيء مرة وهو سكران كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد فقال رجل بعدما أقام الحد عليه عليه الصلاة والسلام اللهم اجعله ما أكثر ما يجيء وهو سكران وفي رواية ما أكثر ما جلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فقد علمت إنه يحب الله ورسوله إنه يحب الله ورسوله وهذا عرف شارب الخمر فقد يجتمع حب الله ورسوله والعصيان في نفس رجل لأن المعصية قد يكون أساسها الهوى وليس استراء المخالفة إن كثير من العاصين يعصون الله عز وجل قسرا بسبب ضعف عدائهم أو ضعف إيمانهم وحديث أبي هريرة أيضا في البخاري قال جاء رجل شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه فإن الضارب بنعله وإن الضارب بثوبه وإن الضارب بالعصا فقال رجل اللهم العنه فقال عليه الصلاة والسلام لا تعن الشيطان على أخيك فالعرض وكف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يلعنه وقال لا تعن الشيطان على أخيك كن على الجانب الآخر المبتدع حديث الذي صرفناه في الجمعة الماضية حديث ذو الخويصاء لما جاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعجل فإنك لم تعرف فقال ويحك ومن أحق أهل الأرض أن يعلم إذا لم أعلم أنا فقال رجل ألا أقتله يا رسول الله قال دعه فإن له أصحابا يحسر أحدهم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم يخرجون يقرؤون القرآن لا يجوز حناجرهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عنهم هؤلاء هم المبتدعة وهذا جد الخوارج الذين حفظوا الصحابة وقالوا عليهم فانظر كيف قال فيهم لئن أدركتهم لو قتلينهم قتل عنهم حين أشرعن في قتلهم قتلا ذريعا كما قتل الله قوم عاد مبالغة في تقديرهم ومعلوم أن دم المسلم معصوم لا يرجو إلا اليقين كما الذي أهدى ودم هذا الرجل البدعة هي الذي أهداه السماء فهو كيف تكلم عن أهل المعاصي وأثبت محبة لله ورسوله مع وجود المعصية وانظر كيف قال في أهل البدعة ثم أصحاب البدع يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم كما قال تبارك وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم إن المبتدع ليس عنده علم ولا برهان إنما هو استحسان شيء ظله قربة إلى الله عز وجل لذلك نخرج من هذا القاعدة المعروفة في عداد السنة أن الزيادة في الخير ليست خيرا الزيادة في الخير ليست خيرا إلا أن تكون مشروعة وعلى هذا يقرر كلام الإمام القرطبي الذي ذكرناه في الجمعة الماضية من ضمن حجج المبتدعة لما قال علق أو قال استنطق من قوله تبارك وتعالى ورهبانية التي ابتدعوها ما كتبناها عليه فقال ذم الله الذين ابتدعوا الرهبانية لأنهم ما استمروا عليها فلو أنهم استمروا عليها ما ذمهم لو وجدنا على هذا المعنى لكن قال القرطبي أن الذي ينوي خيرا لا بد أن يتمه نقول لا بد من ضمينة هامة لهذا الكلام حتى لا يكون بابا إلى البدعة الذي نوى خيرا لشرط أن يكون مشروعا بشرط أن يكون مشروعا مأذورا له فيه بشرط أن يكون مأذونا ويوجب على هذه الكلمة إننا نقول في بدء كل خطبة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن المبتدع نصب نفسه ندا للرسول